إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا من هذا الكتاب الجديد لما تأخر الأسبوع الماضي إلى الكلام على السنة والبدعة وحكم كل واحد من هذين. قلنا السنة لغة هي الطريقة، واصطلاحا هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وهذا يستقى ويستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشكرت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما كان عليه أنا، أو ما كانوا على ما أنا عليه أنا وأصحابي. فالسنة في الاصطلاح هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من عقيدة أو عمل. وأما البدعة لغة فهو الشيء المخترع أو الشيء المستحدث. تقول: قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات يعني الذي خلقهن على غير مثال ثابت. فالبدعة معناها الشيء المستحدث الذي ليس له مثل ثابت. أما في الاصطلاح، وشيخنا عرفه ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعملا. لكن نقول الشاطبي قد أوجز لنا ذلك بكلام بديع، قال: هي طريقة الدين مخترعة. أتى باختراع يعني البدعة، هي طريقة الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية. يضاهى بها الشرعية يعني يماثل، يشاكل الشرعية، كأن يأتي بصلاة مثل الصلاة يضاهى بها الشرعية، يقصد من المثول عليها أو يقصد من الطريقة عليها الامتثال، أو نقول التعبد لله، أو الاجتهاد لله في الأدب. هي طريقة الدين مخترعة يضام بها الشرعية، يقصد من المثول عليها الاجتهاد في عبادة الله جل في علاه. السنة محسوس عليها، والبدعة مذمومة دينا شرعا عقلا فطرة، والسنة كذلك. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لابد أن يثبت حسن طريقته، لأنه إن رجى الله ورجى اليوم الآخر فلابد أن يمتثل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أبدع وما أحسن ما قال الحسن: زعم أناس حب رسول الله. وأنا أكرر ذلك على النساء لأن فيهن هذا العوج، لأن يعني إذا قيل لهم قال رسول الله قالوا قال فلان وقال علان، وهذا عوج ليس بعده عوج. لولا أن الجهل متقسم على القائل لقلنا بكفره. ليس لأحد أن يرد قول رسول الله أو قول الله بسم الله في كتابه لقول أحد كائنا من كان. وقد قال مالك رحمه الله: إن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان أبو حنيفة الذي قال فيه الشافعي: الفقهاء عيال على أبي حنيفة، قال: إن وجدتم قولي عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فصحيح أن نقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يعارضه، وأنا أؤكد ذلك في المثال حتى لا يعارضنا قول رسول الله بقول أحد كائنا من كان. قد امتحنا كما قال الحسن البصري، امتحن الله أقواما زعموا حب الله فامتحنهم باتباع طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أحد من الأحيات الآية التي بعدها ماذا قال الله؟ ها، قل أطيعوا الله وأطيعوا، ثم قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. معنى ذلك أن الإنسان إذا تنكب صراط النبي صلى الله عليه وسلم ورجع قنطري فإنه على طريق الهلكة، وهو بريد الكفر، معصية للسلام بريد الكفر، خاصة إن علم أن السلام قال ذلك وهو يعارض بأقوال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة، هذا حديث الصحيحين، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فاندهش الصحابة وقال: ومن يأبى؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن باب أولى من ضرب بقول عرض حائط لقول أحد فقد أبى. وقد قال الله تعالى مبينا طريق أهل البدعة والضلالة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من البدعة ويجعلنا نتمثل طريقه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم كما في السنن عن الأرباب بن سريع بسند صحيح وفي المسند، يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة موجعة فأوصنا. فقال عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول: الرعيل الأول، من أراد للأمة أن تكشف عنها هذه الكربة، من أراد للأمة أن تنطهر مرة أخرى تكون كالجبل الشمس الصوت الشامخ، لا بد أن ترجع إلى الرعيل الأول. وكما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح ما عليه أولها، ما صلح عليه أولها. فلا بد من الرجوع إلى الرعيل الأول. قال ربنا: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش بعده فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن النجاة كل النجاة في التمسك بسنة المهدي. وفي السنن أيضا عن السلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، ما قال كتاب الله حتى لا نكون قرآنيا، لا، كتاب الله وسنتي. وحذر الله من البدع أيما تحذير، حيث بين لنا الطريق، طريق المغضوب عليه والضالين. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هنا ترى هم ما أرادوا إلا ابتغاء رضوان الله، وما أرادوا إلا التعبد لله، وما أرادوا إلا الاجتهاد في عبادة الله، ومع ذلك ذمهم الله أيما ذم. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ذما لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. هذه ما علاقتها بأهل البدع؟ لعن الله من آوى محدثا، ما علاقتها بأهل البدع؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحذر من البدع: لعن الله من آوى محدثا، أي لكن هذا إيش وجه، إيش وجه الذم هنا في هذا الحديث؟ اللعن استحقه من إيش؟ من آوى محدثا، هو ما ابتدع، فالآوى مبتدعا أو رضي ببدعة هذا المبتدع ولم يظهرها. هذه فيها وجوب ولزاما على كل صاحب سنة أن يظهر المبتدع بين الناس ويحذر من هذه البدعة. انظروا كيف استحق اللعن لأنه آوى المحدث، فكيف الذي أحدث هذه البدعة؟ قال السلام: لعن الله من آوى محدثا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنن بسند صحيح، ودي صاعقة لتنزل على كل مبتدع، قال: حجب الله التوبة، أو قال: أبى الله أن يتوب على كل مبتدع. حجب الله التوبة على المبتدع، لمن؟ لأن المبتدع أخو الشيطان، وكما قال الثوري ورحم الله الثوري أمير المؤمنين في الحديث قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لما يا ثوري بين لنا أن المعصية يتوب منها صاحبها، أما البدعة فإنه ينافع عنها ويدافع عنها بل ويقاتل من أجلها، كما ترى كثير من المبتدعة اللي الفضائيات امتلأت بأفواههم وهم يناضلون من أجل هذه البدعة. وقد بينت لكم أنني جلست مع كبير لهم وقد بكى أمامي يتباكى وهو يهرب من المناظرة وخشي على نفسه من الضلال والجهل الذي ظهر ونضح على وجهه، ما رضي أن يكمل معي هذه الجلسة. لكن الغرض المقصود هو الآن يظهر في الفضائيات كما أعلمت أنا بذلك، ويظهر في مجالس يعني كأنه رجل من أهل العلم، يظهر في مجالس العلم يدعو إلى هذه البدعة المميتة. فالذي يبتدع والذي يأوي المبتدع فإنه ينافح عن هذه البدعة وهو أحب إلى الشيطان من العاصي، لأن العاصي تراه يبكي ويتباكى ويرجع ويؤوب ويتوب، أما المبتدع لا يرجع عن بدعته بل يدافع عن هذه البدعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، وأبى أن يتوب الله على مبتدع. والبدعة بدعتان، بدعة أصلية وبدعة فرعية، ولست بصدد التفصيل هذه المسائل لأني لابد أن أدخل في صلب الكتاب. وأقول البدعة الإضافية أيضا لها أقسام كثيرة، بدعة زمانية وبدعة مكانية وبدعة في الهيئات، وكما قلت ليس هذا مجال التفصيل لأنني لو فصلت في هذا المقام لن أنتهي إلى الدرس. ندخل في صلب الكتاب. قال ذكر بعض آيات الصفات، فمما جاء من آيات الصفات كما قال المصنف رحمه الله قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك هنا صفة من صفات الله جل في علاه. أنا أريد النساء، أنا سأسأل ما أريد الرجال يجيبون الآن. هذه الصفة أولا ما هي الصفة في الآية؟ قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل أخت تقول لمن بجانبها عن الصفة وسيتبين من علم ممن جهل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أين الصفة في هذه المسألة؟ أجبنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الإخوة أين الصفة؟ الوجه وجه الله. طب كيف نقول إن هذه صفة؟ الآية منين إن هذه صفة منسوبة لله؟ وهذه مهمة جدا، لابد يتيقظن النساء كما يتيقظ الرجال. النساء لو في واحدة بس تعرف كيف عرفنا أن هذه الصفة هي صفة لله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الدلالة من القرآن أنا أعرف كيف الدلالة، ويبقى وجه ربك أنا عمال أتذكر ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طب هي صفة لله ليش؟ لا البقاء صفة، نعم أحسنتم، بس ده خبر مش صفة. أنا أقول الوجه هي الصفة، كيف عرفنا أن الوجه صفة لله جل في علاه؟ خلاص يبقى النساء صعب عليهن أن يأتين بها. طب أنا سأقرب المسألة حتى نرى النساء أتقن ولا لا، لأن الرجال ما أتقنوش يبقى النساء أتدخن. الله جل وعلا يقول ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا تقوم. الساق هنا هل هي صفة لله؟ نعم والله خطأ. أنا عارف أنا قلت الرجال ما أتقنوا يبقى النساء أتقن. هل الساق هنا في الآية صفة لله؟ من وين أتيت أن هي صفة لله؟ يوم يكشف عن ساق، ساق الحرب وشدتها، شدة يوم القيامة. وهذا الذي قاله ابن عباس، يعني استند ابن عباس ضعيف، قال يوم يكشف عن ساق يعني شدة هول يوم القيامة. ومن وين احنا نقول ان هذه ساق لله؟ اترك الحديث يا اخوة، انا اردت ان اضبط لكم قاعدة لطلبة العلم، لا تثبتوا لربكم صفة حتى تضاف الصفة للموصوف. فهمت؟ طب يا اخوات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، هل الوجه صفة لله؟ لما؟ الحمد لله، لانه اضيف لربك، وجه ربك مضاف ومضاف اليه. اذا يوم يكشف عن ساق ليست الساق هنا من ايات الصفات بل هي من ايات الصفات، فكيف اجمع بين المتناقضتين؟ ليست من ايات الصفات، لا بل هي من ايات الصفات. ليست من ايات الصفات ضبطا لانها لم تضف لمن؟ لله، لم يقل يوم يكشف، فهي من هذا الجانب ليست صفة. لكن لما جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فقال إن ربكم يأتي عباده يوم القيامة فيأتيهم في الصورة التي لا يعرفونها، فيقول ما تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول تعرفونه؟ فيقولون نعرف، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا، نعوذ بالله منك. فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها، لدلالة على أن لله صفة اسمها الصورة كما سنبين. فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها، فيكشف الله جل في علاه عن ساقه فيخرون سجدا. فهنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله ساق وسيكشف عنها يوم القيامة، وهذه موافقة للآية يوم يكشف عن ساق. فلا يمكن أن تثبت لله صفة إلا إذا أضيفت إلى الله. هنا أضيفت لله، ويبقى وجه ربك، فهنا صفة الوجه. وهذه الصفة يا ترى، هذه الصفة إما خبرية وإما فعلية وإما ذاتية. الصفة الوجه هي صفة لله إيش؟ إما فعلية إما ذاتية إما خبرية، صح؟ طب الصفة هنا الوجه إيش؟ خبرية. أحسنت، لفظ فوق. هذه الصفة خبرية، صفة لا تنفك عن الله، وهي صفة خبرية، وضابطها أن مسماها عندنا جزء وبعض، لكنها إذا أضيفت إلى الله إضافة الصفة لموصوف. فهذه الصفة الجليلة صفة الوجه ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما بالسنة ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، لا في الآية الأخرى قال كل شيء هالك إلا وجهه. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهذه كلها تصريحات بوجه الله جل في علاه. وأجمعت الأمة، أجمع أهل السنة والجماعة أن لله وجه يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته سبحانه وتعالى. أقول تأسيسا وتأصيلا للإخوة والأخوات الفضليات، كيف يثبتن هذه الصفة لله جل في علاه؟ نقول الأخت تقول أعتقد أن لربي وجها يليق بجلاله وكماله، لا يشبه وجه المخلوق ولا يماثل وجه المخلوق، إثبات بلا تشبيه وبلا تمثيل. ولا أحرف، لا أقول الوجه هو الثواب، لا أعقل الوجه، لا أمثيل، أقول أثبت لربي وجها يليق بجلاله وكماله، لا يشبه وجه المخلوق، وأيضا لا يماثل وجه المخلوق. يبقى لنا أن يسأل مبتدع ضال بعدما يسمعنا نقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فيقول المبتدع وجه الله كيف وجه الله؟ فتستحضر الأخت الفاضلة التي استيقنت من عقيدتها وجزمت بها وتعلمتها علما متقنا، تقول لهذا المبتدع أنت مبتدع لابد أن تخرج من المسجد. أقول الوجه في اللغة معلوم، والكيف مجهول، ولا لا كيف؟ ها أقول لا كيف، الصفة ليست لها كيف. ها الأخوات تقر الأخوات بذلك، الصفة من صفات الله لا كيف لها، صح؟ لا كيفية لها، لا يعرفنا، لا الصفة لها كيفية لكننا لا نعلمها. نحن نقول الصفة لها كيفية لكننا لا نعلمها. فتقول الأخت الممتازة التي أتقنت العقيدة الصحيحة للمبتدعة التي قالت لها كيف وجه الله، تقول لها الوجه في اللغة معلوم والكيف، وصفة الله لها كيفية لأن كل صفة لها كيفية لكننا لا نعلمها، أخبر الله عنا. فتقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب إذا اعتقدت الأخت المسلمة الفاضلة بأن لربها وجها كيف تتعبد لله بهذه الصفة الجليلة؟ أقول لابد أن تستيقن إذا كان لربها وجها فتسأل عن صفات وجه الله. أما صفات وجه الله سبحانه وتعالى فقد بينا لنا النبي صلى الله عليه وسلم جليا بأن السماوات والأرض تستنير بنور وجه الله جل في علاه، أشرقت السماوات والأرض بنور وجه ربها جل في علاه. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. ثم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحات يعني أنوار. وهذه فيها دلالة أن الله جل وعلا نور وجهه لا يعلم عظم نور وجه الله إلا الله جل في علاه. انظروا كيف عظم وجه نور الله جل في علاه. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. انظروا إلى عظم نور وجه الله جل في علاه. قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات يعني لأحرقت أنوار لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله ينتهي إلى كل الكون إلى كل خلقه سبحانه وتعالى وسع بصره كل الخلق وكل الكائنات. قال لو كشفه لأحرقت سبحات يعني أنوار سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. انظروا أنعم ما ينعم به أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا اعتقدت المرأة المسلمة أن لربها وجها وأن هذا الوجه موصوف بالجلال والإكرام والبهاء والعظمة والأنوار فإن نفسها تشرئب إلى النظر إلى وجه الله الكريم. فإن الإنسان إذا سمع بجميل هوت نفسه أن يرى هذا الجميل. فما بالكم إذا سمعت وعلمت أن وجه ربها جل في علاه أشرقت عليه السماوات والأرض. فإن الهمة كل الهمة تعلو عندما يطلب الإنسان أن ينظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة وهذه أول درجة لكن أرقى منها مقاما قال وزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا علم ذلك الأخت المسلمة واعتقدت بأن لربها وجها وله أنوار وسبحات فإنها أولا تحافظ على طاعات ربها على الفرائض ثم تتبع الفرائض بالنوافل. تحافظ على بصرها لأنها لم تنظر إلى الله. لا يمكن أن يرضى ربنا بعين رأت المعاصي بل وعلت في أعينها ارتكاب المحرمات والنظر إلى المحرمات وفعل المحرمات أن ينظر إلى وجه الله الكريم. لا والله إن الله يغار فيحجب عنه وعن رؤية وجهه الكريم كل عاصي كل فاسق كل كافر ملحد. فإن الله لا يرضى أن يرى وجهه إلا المطيع إلا الذي اتقى إلا الذي ارتقى بالطاعات لله جل في علاه. فالأخت المسلمة التي تتمنى أن تنظر إلى وجه ربها الكريم فإنها تتحرص على ذلك تحفظ بصرها وتحفظ فرجها وتحفظ ربها وتحفظ زوجها بطاعة ربها وتقدم بين يدي موتها رضا الله جل في علاه ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحظى برؤية الله. لكن أقول وإن كانت الهمة عالية للرجال والنساء فإن الله يفضل من يشاء في رؤيته. فإن الرجال الذين يرتقون إلى الإحسان يرون ربهم بكرة وعشية أما النساء فلا يرين ربهن إلا كل جمعة أو في الأعياد. وهذا استياقا واستنباطا كما استنبطه شيخ الإسلام على أن النساء لا يخرجن إلا في الأعياد. أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وأيضا الجمعة. لكن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها وهي لها بيت من لؤلؤة مجوفة في بيتها يراها زوجها فيرى أنه ما رأى امرأة جميل أجمل من هذه المرأة قط بل يراها أفضل وأجمل وأنقع بياضا وجمالا من حور العين. فهي تقر في لؤلؤتها في مكانها تتمتع برؤية زوجها ويتمتع بها. وسوق الجمعة يخرج المتقي الذي ارتقى إلى الفردوس الأعلى يرى ربه بكرة وعشية كلما رجع إليها بعدما زار ربه اللهم ارزقنا ذلك يا رب بعدما زار ربه يرجع إليها يزداد جمالا وحسنا ووسامة فتقول والله لقد ازددت جمالا ما أرى أجمل منك في الجنة. وهذا لكل رجل مع كل امرأة. فالغرض المقصود الذي يعتقد بأن لربه وجهة أولا سيحافظ على نفسه وبصره ألا ينظر إلى أحرام وليس منا أحد إلا وقد ارتكب المحرم. ونسأل ربنا أن يغفر لنا معاصينا وتجرؤنا على حدوده. لكن ليس من العيب أن يقع الإنسان في الخطأ لكن العيب كل العيب أن يصر على الخطأ. وخير الخطائين فإذا وجد منا أحد نفسه قد تعدى حدود الله فعليه أن يتوب ويؤوب ولسان حال يقول وعجلت إليك ربي لترضى. أيضا المرأة اللبيبة الأريبة الفقيهة الرشيدة التي تعتقد أن لربها وجها ف فإنها ستعلم كيف تتعبد لله بهذا الوجه. تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة. فإنها لا يمكن لها أن ترفع يدها مثلا وتقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تنجح ابني في المدرسة، أو تجعل زوجي يحبني ولا يتزوج علي. وطبعا هذه أفضل أفضل الأداء التي تدعو بها المرأة، فلا تدعو بذلك، بل هي لابد أن ترتقي في دعائها لربها وتقول: اللهم إني أسألك بوجهك الفردوس الأعلى، أسألك بوجهك الكريم أن تجعل زوجي في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب مع الله ألا تسأل بوجه الله إلا الفردوس الأعلى، وتسأل بوجه الله رؤية وجه الله الكريم، ولا تذكر اسم الله إلا وأنت مبجلا موقرا معظما لاسم الله ولوجه الله الكريم. هل ترك لنا أهل البدعة والضلالة أن ننعم بهذه الصفات الجميلة؟ وأنا أقول كل مبتدع حجب عن ربه وحجب عن هذه الصفة أن يتعبد بها لله. أولا جاء المعطلة وهم تعطيل كامل وتعطيل ناقص. نعم، تعطيل المحض هو نفي الصفة كلية والاسم، تعطيل الصفة دون الاسم. طيب هنا سيكون تعطيل كامل ولا ناقص؟ الوجه. هيتفق المعتزلة مع الجهمية ويقولون: لا وجه لله. ولا وجه لله يعني ردوا كتاب الله جل في علاه. وأما الأشاعرة فحرفوا، وكثير ما هم الآن في هذه العصور الأشاعرة هم الذين حرفوا وجه الله. قالوا قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ثواب ربك أوله، وحرفوا، لا أقول أوله، حرفوا الكلمة عن مواضعه. قالوا قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ثواب ربك. وكأن الإنسان إذا دعا وقال: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، يعني لذة النظر إلى ثوابك الكريم. وهذا كلام بعيد وشديد البطلان. فأقول الرد على هؤلاء الذين حرفوا وجه الله إلى الثواب، نقول لهم بقاعدة الكل يحفظها عشان كل رد سيكون هكذا: خالفتم ظاهر القرآن. وما هو ظاهر القرآن؟ ها، ظاهر قول الله تعالى: وجه ويبقى وجه ربك. يبقى خالفتم ظاهر القرآن. ونقول قد كلمنا الله بلغة أعجمية حتى لا نفهم، أنزل علينا القرآن حتى لا نفهم. صحيح؟ لا، كلمنا الله بلغة نعلمها ونفقهها، بلسان عربي مبين. إن أنزلناه قرآنا عربيا لما لعلكم تعقلون. يبقى تعقل، تعرف إذا قال ربك لي وجه فأنت عقلت أن لربك وجه. قد خالفتم ظاهرة القرآن، وهذا قطح في حكمة الله، لأن الله جل وعلا ما أنزل هذا الكتاب إلا ليجعلنا نعقل هذه الصفات ونتعبد بها لله. فإن كان الله سينزل علينا كتابا لا نعقل منه حرفا فهذا خلاف حكمة الله جل في علاه. قد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا قلت الوجه هو الثواب، هل هذا تبيان لكل شيء؟ لا، ده تعميه على كل شيء، كأن الله يقول: ما أريد هذا اللفظ، ابحثوا عن لفظ آخر. وإذا اعتقدتم هذا الاعتقاد فده اعتقاد كفري، كأن ظاهر القرآن اعتقاد كفري، وهذا ضلال مبين. يبقى خالفتم ظاهر القرآن، وظاهر القرآن أن لله وجه فنثبت لله وجها. وخالفتم ظاهر السنة، فقال سلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نقول أولا: هل الله جل وعلا لا يستطيع أن يقول ويبقى ثواب ربك؟ لا يستطيع، ولا هو الله جل وعلا عيي ما يعرف اللغة؟ حاشا لله، ده هو الذي علمنا ذلك وجعل اختلاف الألسن آية من الآيات. فإذا كان الله يريد الثواب مكان الوجه لقال ويبقى ثواب ربك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا فيه قطح في النبوة من أي وجه؟ من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر لنا بالبيان، وقد قال الله تعالى له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان الوجه في هذه الآية يراد به الثواب كان لزاما على رسول الله الذي أمر بالتبيين أن يبين لنا ويقول: انتبهوا، الوجه هنا في هذه الآية في سورة الرحمن ليست مرادة، المراد هو الثواب. صحيح ولا لا؟ لما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قلنا هناك أمران: الأمر الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في البلاغ والتبيين. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الوجه حقيقة على حقيقته. تختارون ماذا؟ الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في البلاغ. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولذلك القصة المشهورة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، ما هي؟ نعم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قالوا: قد بلغت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وبإصبعه يقول: اللهم فاشهد، اللهم إيه؟ اللهم فاشهد. فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البلاغ. والذي يقول الوجه هو الثواب قد قدح في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال إن رسول الله قد قصر في بيان كلام الله جل في علاه. والأمر الثاني، نقول عندكم نظر جدلي. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وحيا من ربي، وقال: أسألك بلذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا الرسول يعلم أن الوجه هو الثواب ولا لا يعلم؟ أمامكم أمران: إما يعلم وأخفى، وإما لا يعلم فهو جاهل بها. فهل نقول الخلف الأشاعرة الذين قالوا الوجه هو الثواب أنتم أعلم من رسول الله؟ هل أنتم أعلم من رسول الله؟ يبقى لابد يقال لهم: أولا قال الله: ويبقى وجه ربك، ما قال: ويبقى ثواب ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، ما قال: أسألك لذة النظر إلى ثوابك. أأنتم أيها الخلف، أنتم أيها الأشاعرة المبتدعة، أأنتم أعلم بالله من الله؟ سيقولون ها، سيقولون نعم، صح. كفروا لو قالوا ذلك، سيقولون لا، لسنا بأعلم من الله بالله. فنقول: الذي هو يعلم بنفسه قال له وجه، فعليكم أن تسلموا إلى قوله. أيضا: أأنتم أعلم بالله من رسول الله؟ سيقولون نعم. طب وأنتم نايمين ليه؟ سيقولون نعم. لا، سيقولون لا، لسنا بأعلم من رسول الله بالله. فنقول: رسول الله الذي هو أعلم بالله قال لذة النظر إلى وجهك، ما قال ثوابك، إلى وجهك الكريم. فيسعكم ما وسع من؟ ما وسع رسول الله، ولا وسع الله من لم يسعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أثبت لربه الوجه. هنا تسلم لنا الأدلة، ونقول هنا صفة خبرية ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه، لا تتعلق بالمشيئة. هذه الصفة ضابطها عندنا، مسماها أجزاء وأبعاد: الوجه جزء مني، الساق جزء مني، اليد جزء مني، العين جزء مني. لكن بالنسبة لله هي صفة خبرية، صفة خبرية. وقلت: ما معنى الصفة الخبرية؟ لما سميناها خبرية؟ لأننا لا نعلمها إلا من طريق الخبر. العقل لا يمكن أن يثبت هذا، لابد من الخبر، يعني من الكتاب ومن السنة. الصفة الثانية التي ذكرها المصنف قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وصف اليد. اليد هي أيضا من الصفات الفعلية لله جل في علاه. اخبروا، خلينا ننظر، النساء عرفنا ولا ما عرفنا؟ الصفة فعلية، أنا مخطئ، مخطئ. طب هي صفة سلبية، نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت صفة سلبية لابد أن نرى، صح صفة سلبية خطأ، أما هي صفة إيه؟ بس الأخوات كل أخت تقول للأخت الأخرى: بل يداه مبسوطتان. عندكم جواب من ثلاث: صفة خبرية، أو صفة فعلية، أو صفة ثبوتية ذاتية، أو صفة سلبية. ثبوتية فعلية، شايفين؟ قال ذاتية فقط، غلط. اليد، اليد صفة، اليد صفة ذاتية فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة. اليد صفة خبرية ضابطها أو مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. اليد جزء مني فتكون صفة خبرية. الأخوات اكتب وتنتبه، صفة خبرية. ليش خبرية؟ لأنها ثبتت بالخبر ومسماها عندي أجزاء وأبعاد. فإذا قلت لكنا عين الله، هذه صفة سلبية ولا فعلية؟ إجابة من اثنين: عين الله صفة سلبية ولا فعلية؟ أريد إجابة. هل فعلية؟ لا، فعلية غلط. هي سلبية. العين سلبية ولا فعلية؟ يعني لا سلبية ولا فعلية. طب الأصابع، الأصابع، الأنامل، الرجل والقدم، ليه حسن انها خبرية؟ لا، عشان هي جزء مني. ضابط الصفة الخبرية، عشان أخوات تتقن ذلك، ضابط الصفة الخبرية أنها جزء مني وبعض مني بالنسبة لي، أما بالنسبة لله فهي صفة. فالعين جزء مني يبقى تسمى بالنسبة لله خبرية، اليد جزء مني فتسمى بالنسبة لله، تضاف إلى الله تكون صفة خبرية. ده ضابط الصفة الخبرية. قال فاليدان مبسوطتان، اليد صفة من صفات الله الخبرية، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال جل في علاه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال جل في علاه مما عملت أيدينا، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار لا يغيبها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى على اليد، قال أن الله جل وعلا لما خلق آدم قبض قبضة بيده اليمنى وقبض قبضة بيده الأخرى كما سأبين. فقال لآدم يا آدم، هذا في النص السنة الصحيح، قال يا آدم اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فاختار أهل الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينادي يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك، إثباتا لليد. وأيضا في الصحيح في حديث احتجاج آدم وموسى أن آدم موسى يقول له أنت آدم خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي، فقال خلقك بيدي، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي وخص لك التوراة بيده، وهذه كلها أدلة تثبت يد الله جل في علاه، فهي يد حقيقية تشبه يد المخلوق. الاشتراك في الاسم صح خطأ، استغفر الله. الأخت اللبيبة التي اعتقدت هذا الاعتقاد تقول لله يد، نعم هي يد حقيقية على حقيقتها لا كيفية لها، صح خطأ لها كيفية جهلها، فهي يد تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه، لا تشبه يد المخلوق ولا تماثل يد المخلوق، وليس لها كيفية خطأ، لها كيفية لكن نجهلها. طب قامت مبتدعة أخرى لم تتعلم من المبتدعة الأولى، فقالت أنت أيتها الأخت التي قلت وزعمت أن لربك يد، كيف يد الله؟ أله أظافر؟ أله أنامل؟ أله أصابع؟ كيف يد الله؟ كيف تجيب الأخت المسلمة التي اعتقدت الاعتقاد الصحيح في ربها؟ تقول لها اخرجي من هنا أنت مبتدعة، اليد في اللغة معلومة والإيمان بها، والكيف يبقى اليد في اللغة معلومة والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها السؤال عن إيش؟ عن اليد يا إخوة يا نايمين، أحسنتم. السؤال عن الكيفية، السؤال عن الكيفية بدعة، لكن السؤال عن اليد هل لربك يد؟ نعم لربي يد، ويد الله حقيقية تليق بجلاله وكماله. إذا علمت ذلك وإذا علمت الأخت المسلمة أن لربها يد، لا بد أن تعلم عظم يد الله التي علاه. انظر إلى عظم يد الله، قال الله تعالى منكرا على الذين لا يعظمون يد الله التي علاه، قال وما قدر الله حقا قادر، والأرض جميعا يوم القيامة والسماوات مطويات. انظر إلى عظم يد الله جل في علاه، السماوات مطويات، ودخل كما في الصحيحين دخل حبر من أحبار اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إن الله يحمل الجبال على ذهب والبحار على ذهب والسماوات على ذهب والأشجار على ذهب، يشير إلى الأصابع، ثم قبض بيده وهز يده هكذا، ونحن نفعل ذلك كما فعل الرجل، وقال فيهزهن هكذا ويقول أنا الملك أين الجبارون، أنا الملك أين المتكبرون. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه، كيف تقول ذلك اليوم؟ منكرا، هو اللي بينكر بيضحك ولا بيضرب على أم الرأس؟ على أم الرأس. أن السلام ضحك مقرا لفقه هذا الحق، ضحك له، نعم كيف علمت وأنت الجهول الظلوم كيف علمت أن ربك له أصابع وأنه يحمل الأشجار على هذه الأصابع ويحمل البحار على هذه الأصابع والسماوات على هذه الأصابع؟ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. انظروا إلى عظم يد الله جل في علاه. وأيضا كل محتاج منا لابد أن يتدبر تدبرا كبيرا دقيقا جليلا في قلبه بعظمة يد الله. إن كان قصيرا لن يصل إلى الغنى إلا بيد الله. وإذا احتاج إلى سد ديونه عنده رب، عنده الله جل في علاه، يد الله سحاء، يمين الله ملأى، خزائن السماوات والأرض في يده، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. أرأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يمين الله ملأى ما تغيبها نفقة، ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم ضال إلا من أهديته. ثم قال في ثنايا الحديث يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم سألوني فأعطيت. هذه يد الله المنفقة. وذلك في رب غص في حلوق اليهود الذين يقولون يد الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. انظروا كيف يقول الله جل في علاه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. فتتعبد الأخت المسلمة بهذه الصفة عندما تثبتها لله جل في علاه، تعلم أن لله بطش وبطش الله شديد، وتعلم أن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وتعلم أن الله جل في علاه قوي بانتقام وأنه عزيز ذو انتقام، تخشى ربها وتعظمه وتوقره، وأيضا تسأل ربها أن يعطيها من خيره، وإن عطاء الله عطاء حسي وعطاء معنوي. أما العطاء الحسي فهي المادة التي يملأ الإنسان بها بطنه، فقه البطون كما يقولون أو ملء البطون فهي بيد الله. والعطاء المعنوي، أما العطاء المعنوي فهو نور القلوب، نور الإيمان الذي قال فيه شيخ الإسلام إن في القلب أو في القلب جنة أو في الدنيا جنة، من دخلها دخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الإيمان. فهذا هو العطاء المعنوي كما قال علماؤنا، ورزق الله رزقان، رزق حسي وهو المادة، ورزق معنوي هو رزق القلوب، العلم والفهوم والذكاء والتعبد والتذلل لله جل وعلا والتدبر في أسماء الله وصفاته العلى. فكل ذلك رزق من الله جل في علا في يمين الله التي هي ملأة سحاء الليل والنهار لا يغيبها نفقا. يبقى لنا في الكلام على يد الله جل في علا عندنا إشكال، ما هو؟ إذا قامت المبتدعة فقالت كيف يد الله؟ ردنا عليها. قامت أخرى قالوا أثبتتم لربكم يد؟ قلنا نعم. قالت كم يد لله؟ أواحدة أم اثنتان أم ثلاث أم خمسة أم عشر أم عشرون يد؟ كيف تجيب الأخت؟ تتقف حائرة، ونعلم أنهن حائرات الآن. لما تتقف حائرة؟ لأنها عندها آيات وأدلة تثبت يد وتثبت اثنتين وتثبت ثلاث بل أكثر من ثلاث. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، كم يد هذه؟ ثلاثين أو عشرين أو خمسين؟ واحدة يد الله واحدة؟ نعم يد الله فوق أيديهم. هذه الآية أثبتت كم يد لله؟ ثلاثة. فالحمد لله واحدة أثبتت يد واحدة، هذه آية أثبتت يد. انظروا قال الله جل في علاه منكرا على إبليس، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ هذه تثنية ولا جمع؟ يبقى كم واحدة؟ اثنتان. طيب الآية الثانية أثبتت اثنتين. ننظر إلى الآية الثالثة، قال مما عملت أيدينا، فهذه أيادي كثيرة صح ولا لا؟ يبقى يد اثنتان كثير، أيادي كثيرة. كم يد لربنا؟ هنا لا نعرف، فلابد أن ننظر من المرجحات التي تبين لنا كم يد. نقول أولا الخلاف بين الواحدة وبين الجمع يد الله فوق أيديهم، وقول الله تعالى مما عملت أيدينا هنا واحدة، والدلالة في الآية الأخرى إيش؟ على الكثير. هل هناك منافاة؟ أنا الآن بتكلم عن أي آيات؟ المفرد والجمع، هل بينهم مخالفة؟ اثبت. المفرد يد الله، يد الله ده مفرد إيش؟ مضاف صح؟ يد الله فوق أيديه، يد الله المفرد المضاف. أصوليا عند العلماء يقولون المفرد المضاف يعم. طب عندنا دليل ذلك؟ مش متذكر محمد، أحسنت قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله هي نعمة واحدة بس لنسل ففيش أي نعمة ثانية صحيح؟ صح؟ نعم كثيرة مع أنه قال نعمة الله كيف نؤولها نقول بأن نعمة مفرد مضافة إلى الله فالمفرد المضاف لعم يشمل الكثير يبقى يد الله تشمل الكثير مفيش منافاة بيننا وبين أيدينا خلاص؟ طيب المنافاة هنا هتظهر مع إيه؟ بيدين التثنية كيف نجيب عن ذلك؟ نقول الإجابة من وجهين الوجه الأول أصوليا بعض العلماء من علماء الأصول يقولون أقل الجمع اثنين لو أقل الجمع اثنين يبقى نقول مما عملت أيدينا يصح أن تكون اثنتين صح ولا لا لأن أقل الجمع اثنين وهذا الوجه وإن كان فيه ضعف الأقوى منه أن نقول ثبت لله يدان بقول تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي بالثنتين فثبتت لله يدان بهذه الآية وأما مما عملت أيدينا تؤول على التعظيم الإسكندرانية أكثر ناس بيفعلوا ذلك يقولون احنا هنروح واحنا هنيجي احنا هناكله الآن صح ولا لا ها احنا بيعظم نفسه دائما فمما عملت أيدينا هنا بناء العظمة للتعظيم فلا منافاة بينها وبين الثنتين ولا منافاة بينها وبين المفرد يبقى ثبتت لله كم يد لله خمسة أو ثلاثة أو سبعة كم اثنين يبقى انا غلطان يبقى اذا يدان لله فقط يدان لله طب الايه التي تعضد ما اقول بل يداه استنتان بل يداه مبسوطتان احسنتم وجزاكم الله خيرا يبقى لنا الرد على اهل البدع الذين شوشوا لنا هذه الصفه قالوا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان وقول الله تعالى يد الله فوق ايديهم وقول الله تعالى مما عملت ايدينا اليد بمعنى النعمه قالوا وعندنا في ذلك دليل في صلح الحديبية عندما قال عروة ما أرى حولك لرسول الله إلا أوباشا أو أشوابا من الناس سيفرون منك عما قريب فقال أبو بكر أنصف بصر الله نحن نفر عن رسول الله فكانت دي مثبة شديدة عليه فقال من هذا قال هذا أبو بكر فقال لولا يد لك عندي إيش اليد هل أبو بكر قطع يده وتركها محفوظة عند هذا الرجل لا لولا يد لك عندي يعني ايش نعمة اكرمتني بها لم اسدها قال لولا يد لك عندي لم اكافئك بها لرددت عليك وقالوا اليد ايضا معناها القدرة ايش الدليل على ذلك يقولون يعني ضرب على الامة بيد من حديد بدلالة على ايش على اليد من حديد ولا على القدرة والقوة على القدرة والقوة فقالوا لنا في اللغة متاخ فيد الله فوق ايدين يعني قدرة الله فوق ايدين فنقول لهم الأخوات ترد على بعضهم أو أخت تتقي الله تبعت لي ورقة ترد لك بالقاعدة اللي احنا بيناها أو أخت تقول الآن نرد عليهم بكذا وإذا سألتمونا مكان فتألونا من وراء حجاب ما يهم تقول نرد عليهم بالقاعدة كذا الآن أقول يد الله يعني نعمة الله وقدرة الله كيف نرد عليهم لما جلسنا إلا لنتعلم وتذب الأخت الفاضلة عن اي مبتدعه تاتي تشوش عليها عقيدتها كيف نرد على مبتدعه تقول يد الله هنا معناها قدره الله بالقاعده هذه الورقه شيء حتى اتنفس استعذار في اخت قالت خالفت ظاهر القران ولم تكمل هذا هو الصحيح نقول لهم بالقاعده الاخوات الان كل اخت ماشيه مع اخت تحفظها تقول لها في مبتدعه جات لك وقالت لك وجه الله والصلاه تردي عليها تقولي ايه تقول لها اقول حافظين كده ثلاث مرات خالفت ظاهر القران خالفت ظاهر السنه خالفت اجماع الصحابه احفظوا الثلاثه فتقول خالفت ظاهر القران فان الله يقول يد الله فكيف انت تقولين نعمه الله فانت الان تقدحي في حكمه الله وتقدحي في بيان الله وقد قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا وهذا التبيان يدل على ان اليد يد حقيقيه وخالفت ظاهر السنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأة وقال كلتا يدي ربي يمين فقد أثبت لله اليد فخالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم من ذلك أنك تقدحين في مين في بلاغ رسول الله وتبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم والثالث خالفت الإجماع ومخالف الإجماع مبتدع القاعدة الرابعة التي نرد عليهم فيها نقول يلزم إذا أولنا أو حرفنا اليد إلى النعمة أو القدرة يلزم من ذلك لوازم باطلة ما هي اللوازم الباطلة؟ أولها أنني سأجزئ قدرة الله قال الله تعالى لما خلقت بيدي. إذا قلنا ننزع اليد ونسميها كما سماها أهل البدعة القدرة، لما خلقت بقدرتي فجزان القدرة، وهذا لا يقوله عاقل، فإن قدرة الله عامة وشاملة كل شيء. وأيضا يلزم من ذلك أن أقول يد الله فوق أيديهم، يعني نعمة الله فوق أيديهم، ويلزم من ذلك أن أقول لما خلقت بيدي، يعني لما خلقت، وهل هما نعمتان فقط ولا نعيم الله لا يمكن أن تعد ولا تحصى؟ هذه من اللوازم أيضا الباطلة. ومن اللوازم الباطلة أنهم سيجعلون لمن علينا حجة ولمن على الله الحجة. سيجعلون لإبليس على الله الحجة، كيف ذلك؟ إبليس تقول له الحجة على الله؟ نعم والله، كأن هؤلاء الأشاعرة يعلمون الشيطان كيف يتشيطن. يعني هم يقولون سنجعل لك حجة على ربك، كيف ذلك؟ كيف تكون الحجة بالشيطان على الله؟ لو قلنا بأن اليد معناها النعمة أو القدرة، يبقى الشيطان له حجة عند الله. ما هي؟ سأقول أنا وأمري إلى الله. أقول الآن الشيطان أمر بإيش؟ أمره الله أن يسجد فاعترض هو على ربه، اعترض أي معترض، قال خلقتني من نار وخلقته، وقال أنا خير خلقتني من نار وخلقته، فإذا قال له أنا خير منه. فالله جل وعلا ماذا رد عليه؟ قال له ما منعك أن تسجد لما خلقته؟ كأن الله يقول له إن فضل آدم عليك أنني باشرت خلقه بإيش؟ طب لو كانت اليد النعمة ماذا سيقول الشيطان لربه؟ كأن الله يقول للشيطان يا إبليس آدم قد فضلته عليك بأنني باشرت خلقه بإيش؟ بيدي، وأنت خلقتك بإيش؟ بإيش؟ بالقدرة وبالنعمة. قال له كن فيكون، صح ولا لا؟ إبليس هنا لو أخذ بكلام الأشاعرة كيف سيرد على ربه؟ يقول يا رب أنت ما خلقت آدم بيدك وما شرفته باليد بالمشارة باليد، أنت خلقته بنعمتك أو خلقته بإيش؟ وقد خلقتني بقدرتك، وقد خلقت الكون كله بقدرتك، فلا فضل لآدم علي. يا رب يكونوا فهما مفهوم. يبقى إذا الشيطان سيكون له الحجة على الله لأنه قال أنا خير من آدم، فالله رد عليه قال لا لست بخير من آدم، لأن آدم قد باشرت خلقه بإيش؟ لو كانت اليد بالقدرة ماذا سيقول إبليس لله؟ سيقول لا ليست باليد، دي هي بالقدرة، وقد خلقتني أنا أيضا بالقدرة، فيبقى فضلي عليه أنني من نار وأنه من طين. فأنتم يبقى إذا اللازم الباطل الرابع أنهم سيجعلون الشيطان على الله حجة. أختم في الكلام على هذه الصفة بأن الله جل وعلا شرف بعض المخلوقات بالمباشرة الصريحة بيده، فقد خلق آدم بيده، والدليل أنتم أجيبوا، خلق الله آدم بيده تشريفا له، والدليل لما خلقته وقد غرس الله، اللهم اجعلنا من أهل كرامتك، اللهم اجعلنا من أهل كرامتك، واجعلنا لننزل عن الفردوس الأعلى بحال من الأحوال، وغرس الله كرامة أهل الفردوس الأعلى بيده. الدليل جيبوا ها الحديث، قال أولئك الذين فعلوا يعني غرست كرامتهم بيدي، وهي أن الله جل وعلا غرس درع الفردوس الأعلى بيده الشريفة. الثالثة خص التوراة بيده، قال وأنت يا موسى الذي خص الله لك التوراة بيده. الرابعة في أحد يعرفها؟ أحسنت أكمل، قال الله تعالى وقد كتب الله كتابا وعنده على العرش سبقت رحمتي، فقد كتب الله بيده، انظر إلى رحمة الله الذي فيه ولا باشر الكتاب بيده لأن رحمته سبقت غضبه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا من العلم، ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.